إبداس هينني أمو أتي إفر ركسن وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث أرم كفاراس وانها روى قرآن رب الرائساني أف يوكابؤ هند آية هارية بوت هند معجزة هارية أتي إسانتين رفت مرة إلا كانوا عنه معرضين كان اتأمن أرى جرجلا مليهن تاني وان هاروسا جكبني هلالا فقد كذبوا أجمان إبلوا ددني حجب السيسني فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون بود وان إسان كجب سيسني يوكاتك إساني إسانف رفؤو تيسي أولم يروا سي أرم كفاراس هن أقره اللالي إلى الأرض وان أجائبا يوكان نما دنكو كالربين دچي كيستي أومي كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم وان نما دنكو كان دنديتي تيني في رب ما تيني إسام بيتس وان نما ساني نات دچي كيستي مغرسيني وان كيستي مغرسيني غوسا ميرا ببريدا ميك آتامي كان لكاواني فتؤهن دندين إن في ذلك لآية وان سنكيس رقادا ديتي ربيتي تجرا كان نمني إسيقك أبيلالي أمنوا وما كان أكثرهم مؤمنين هاتيو إرهدون كفارا هن أمنا والربين إرهدون ما أمنوا فئه هند برسنيف وإن ربك لهو العزيز الرحيم ربينك كان واهند إنجفته كان أبا فئه كتات أودندي كان كتات نمر بود أنسؤون رحمتنا ما قد وإذ نادى ربك موسى قاف ربين كان بموسى دبسه أمة كاتف أديس ها غرف منيني قافني ربين بموسى دبسه هل كان مكررت إبد أرجي وأن ربين بموسى أنجئ أنئت القوم الظالمين ورك فرائف ميئ كان بني إسرائيل قبر فتت دكي جلنا الراديبس قوم فرعون إسان أمة فرعونتي ألا يتقون سي رب صداتني إتن أمنني تكما إساهي يادني جئين قال ربين أكن جنان النبي موسى أكجئ رب إني أخاف أن يكذبون يا ربي خي أمني فرعون نكجب سيس أنصدات ويضيق صدري إسان نكجب سيس أرى نن آرى قمات نئبأتا ولا ينطلق لساني الربن خي أكن فئت دبتو نانتايو هج أن آرى الربات نهدما فأرسل إلى هارون وبليسكي هارون نوجي إرجي هان غرغارو ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون أمس أمني فرعون هجان الراقبني نمن درا أجيس سنيجتش نأجيسو أن سداتا جئين. قال جنان ربين أكي جئين كلا سأجيسو هن سداتني فاذهبا سيفي أبوليسك ديماء بآياتنا معجزات هينيان إثين أولئي في هركا إنا معكم مستمعون نتي إثني وج جرا وان إثنين جأن نتأجينيا فأتيا فرعون فرعون تتأكا فقولا إنا رسول رب العالمين نتي إرجموت ربي وهند أومتي إسات ستي نؤرجي أن أرسل معنا بني إسرائيل أكا بني إسرائيل ور جبرون فتو كان نوغت إفتي شامت تقلشنوف جئان جئين دوب إتي أفنيتي والربين جئان جئ جئنين. قال جنان فرعون والنموس آن جئ ألم نربك فينا وليدا سيا موسى نتي سي جول لئي منكي نتي سنقدفني ولبست فينا من عمرك سنين نبرا آمتا يوكا برهدو هنتيني ألوتا راهنغ براسو الدما نكيسا تيسي وان نتي أفن أفتي وان نتي يابن يابتي أمري تيسا نبرتهم فين إيه وفعلت فعلتك التي فعلت سنما وجي دلقا همتو أتي دليد سن دليد سن نما قوس إساتي تمسي نمتش قوس فرعون أجيسو كان سببا سنيجي مصر بي وأنت من الكافرين أتي يا موسى ور قلتهم بين كان وان نمنسي قد مرم قال جنان موسى والنجئ فعلتها إذن رقع قافس دلقه وأنا من الضالين أنا وان بين كان وان أما ربنا كن كان هنكبن كانن أجيتشا هياد هنية ففررت منكم لما خفتكم دوبا إسن أجيفتني سدانا إسن الرا تيسي بي مديا بي شعيب أكئ فوهب لي ربي حكما دوبا ربين كيا بيكم ناكني وجعلني من المرسلين إرجموت إسرانا قد دوبا يو أمنت نغايا بات هقاتان نبدا جئين أمس أكي جئين وتلك نعمة تمنها علي سن يا فرعون وانتين آدت أن عبدت بني إسرائيل أمة بني إسرائيل قبر فتي سن وانتين آدت هندن ديني مالف أنا توكيتشك أنا نيفتي أمة كيا قبر فتون رور رؤو نما توكوك أفك أنا نيسن أمت إسا هند ميلؤ وجي إساك أنانيسو هنجأم يو هال إسانتي في هال إساك في كان أمت إسا والمديك أبني لالي دوبا أكامين وان akkanaatin siif godhe jettee natti dhaaddatta. Odoo ummata kiyya miitee jirtuu anaayuu rabbumaatu na baase malee silaa na ajjeeftanii duuba waan san dubbatuu dhiisii ergaa rabbii qeebali je'een. Qaala Fir'aawun jennaan Fir'aawuna wanni Muusa'aan je'e wamaa rabbul caalamiin rabbiin ati isaatu na erge jettu kan akkami maali inni na malee rabbiin ni jiraa je'een. Qaala rabbu samaawaati wal ardi wamaa baynahuma jennaan rabbiin na erge rabbii sami'ii fi dachii waan isaan lamaan jidduu jiru uumee qabu in kuntum muuqiniin yoo rabbumaatu waan san uumee kan beeytanii hubattan taatan itti amana'aa tokkummaa isaa yaada isa malee rabbiin biraa hin jiru. Qaala liman hawlahu jennaanin Fir'aawna hayyoota ummata isaa kan nama dhibba shangayuun akki je'e alaa tastami'uun waan Muusan je'u hin dhageessanii hin dhaggeeffattanii an maalin isa gaafadhe inni maal naa deebise. Fir'aawna wanni gaafate rabbiin kee akka kiyya kanaa dheera amoo gabaaba diima amoo gurraach dhaga amoo sibiila jechu duuba waan rabbiin ta'e beekun waan hin taaneef jecha waan wanni rabbi beekaniin waan inni uume tan akka lubbuu namaa tan akka sami'ii tan akka lafaa tan akka waan sami'ii fi lafa jidduutti uumee laalu'uun taateef jecha nabi Muusan waan Fir'aawna gaafate tan rabbiin isaan hin beekamne takkaa hin wassafamneen dhiisee waan rabbiin beekamuun dalagaa rabbiitiin isaa deebise takkaayuu jawaabe. Hoggaasan Fir'aawna waan Muusan je'u hin dhageessanii je'een. Qaala rabbukum wa rabbu aabaa'ikumul awwaliin ammas nabi Muusan akki je'een rabbiin na erge rabbii keessanii fi rabbii abbootii teessanii ta duri je'e. Duuba deebisaa durarra tanaatu Fir'aawna aarse maalif wanni Fir'aawna ummata isaatiin je'uu ture na malee rabbii biraa isiniif hin agarre jechuu. Qaala duuba Muusan rabbii keessanii fi rabbii abbootii teessaniititu na erge jennaanin aaree akki je'e inna rasuulakum alladhii ursila ilaykum lamajnuun ergamaan keessan kan isinitti ergame kun maraa ta'a je'een. Qaala ammas nabi Muusan akki je'een rabbul mashriqi wal maghribi wamaa baynahumaa rabbiin na erge isa gama bayaati fi gama dhiyaa ammallee waan bayaa fi dhiya jidduu jiru uume in kuntum taaqiluun yookan aylifattan taatan yookan isaatu uumee beeytan taatan isuma qofatti amanaa isa malee rabbiin biraa hin jiru. Qaala jennaan Fir'aawna nabi Muusa'aan akki je'e لئن اتخذت إلها غيري يونا إفتي ربي برا إباده يو

جرسن هندي أمنان أمني هندي هركا باي أمنو صداتي أكا أمناني كتات أسن همدن صداتي سؤوف. قالوا دوب فرعون فلفلتوتن هركا ميل إسن الراج إريتن إسن فن سجنان واني جأنين لا ضير وان أتي نبوت كيس واني ندرر واني صدان هنجر إنا إلى ربنا منقلبون نتي قال ربي كينيتي يانا يوكا ديبنا إرمنو غرافمنو أكبرات دونو دوتي تكما سبب آت هد أملي إنا نطمع نتي نخجل أن يغفر لنا ربنا خطايانا ربين كينيا بديئة ندلي السيفت نو أرارمو أن كنا أول المؤمنين وان نتي أمة فرعون الرا ور در أمن تانف وأوحينا إلى موسى نبي موسى أتتام نجر إيغا إني إرغمي أمت يوكا برهدو بي مصر تاء دين التور ربي يسني هنغ أمت صدما يامي جلنا ملي وان برا ددني إيغما معجزة ربي قرقدو سقل أرغني إسين معجزان درا أولي إيغسي هرك إيغسي أباري إيغسي بشان إيغسي أوانس إيغسي إنجري يوكا دانيو إيغسي راج إيغسي إيغ إيغسي هورين درا أمو كن هندنو واتك إسان أجيلشو أبنان ربي نبي موسى أن أكجئ أن أسر بعبادي ورست آمني بني إسرائيل فوئي يوكا كاسي هل كان بي مصراتي بي خراء بهرين شامتك أجيلي إنكم متبعون واتك قبك أبادا فرعون في أمن إساء هقابك أتيسا بيخا بي مصرت إسن ديبسني إسن فتؤوف إسن هردفني بهر خراء إسني قئيتا فرعون في أشكر إساء إسن جل خراء بهرا سنسينني دوب إسن باستا إسان فتأ جئين فأرسل فرعون في المدائن حاشرين دوب فرعون هقا موسى في بني إسرائيل مصر بياني بيشامت كتنجتشا هبتو في مصر من درى في جند هندت نما أشكر ولدتك أبو إرجي أشكر إسات أكجئ إن هؤلاء موسى في أمن إساء بني إسرائيل لا شرذمة قليلون توتتك أو تكا موسى في جر إساء كم إبجها في كم ترباتما هاتيو هدوم من أشكر فرعونتين يو ولتلال واتكو تناف إسان واتكو جئ وإنهم لنا لغائضون إسان

bakka kudha lamatti addaan fottoqee haraan kudha lama baye fakaana kullu firqin ka qawdil aziim duuba fottoqaan bahar kudha lamaanuu akka gaara gudda'aati taate kan fottoqaa bahar san hunda jidduu haraan kudha lama gosa Israa'eel kudha lamaani fuu jiru kan hundi fooddaa qabu kan fooddaa san keessan wal argan duuba hoggaa jarri Muusa'a bahara keessa fagaatu wa azlafnaa samma al-aakhariin orma fir'auna baharitti as dhiyeessine seenan وأنجينا موسى ومن معه أجمعين دوب موسى في والرئيس وججه كم إبجها في كم ترباتا منسا نجيان بهر جمج إيسفني كان نمتك إران دؤن كان بهر أكست فتك إيتهاء duuba hoggaa ummanni Muusa'aa kan maayyii deemu bahara keessaa miila achi fudhatu kan ormi fir'auna kan isaanirraa maayyii takka maayyii deemu bahara seenu kan waliigalli fir'auna fi ummata isaa bahara keessa jiru isaanii karaa ummanni Israa'iil yaa'e yaa'utti jiru summa aghraqna al-aakhariin duuba bahara akka duratti walitti jiisine fir'auna fi ummata isaa bahara nyaachifne kan nam tokkolleen nagayan bayin inna fi dhaalik orma fir'auna baharaan fixuu san keessa لآية وان والرئيسان بودتيف قرصة يوتجرة وما كان أكثرهم مؤمنين إرهدون ما معجزاء أرجؤون هن أمنوا معجزاء تكا كراما أرجؤوا وجه هن أمنوا أكثما أمة فرعون الرا نمتك آملي namni hedduun hin amanne nama isaanirraa amanirraa Aasiyaa jaartii fir'auna Hizqeel Mariyam intala Naamuus tan qabrii nabi Yuusuf nabi Muusa'aa himte maalif rabbiin nabi Muusa'aan reeffa nabi Yuusuf أبرئي باسي إفي وجي شام جيس جئين دوبا أبري بكا واللالتي نما ققافته جارتي تكا تن برا إبا تربا جيس أرجي إسين أوديستي في أكستي كان لغني الكيستي أوالمي باسي شام التقلش وإن ربك لهو العزيز ربينك كان واهند إنجفته كان كافر الرا بيلو بيو أك فرعون قلت الرحيم كان مؤمنا رحمة قل أك موسى فكان بموسى فآف رحمتتي درسين إبّا سدي في تربيسو آهنغن درسين إبّا سدي في سديتي إسين سورة شعراء آية جهاتمي سجل الراك أبدي هنغ آية إبّا في أفرتمت ديمتي جوز خلصي لفأ واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون

إنما إسان مك إبادوءً آدةً شيطان إتمئيس تناف ديبسا غافي إسا إيرسن سلا ديبسان تابوت تكايو سنما قبر رججؤو قال هل يسمعونكم إذ تدعون جنان ونجئين أصنام نيوكا تابن إسن إبادا سن هقايا متن إسن أقايا أو ينفعونكم يوغبرتن إسن فيدو وإسن يترو أو يضرون يوغبرو باتن إسن ميداني يوكا دررني أكن جئين بإبراهيم غافنان وان دي بسنيف واللالني قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون ونجأن ون تابت قبروف إسات وفيد آفيمتي تكا ودرر آفيمتي أبوتي تين تن أكنت دلين أكنت إبان دلي دقرر إسان مجل ديمن دلين جأنين قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون جنان إبراهيم أكجئين قرتني وان قبروا ترتن أنتم وآباؤكم الأقدمون إثني في أبوت تيسا والردرا فإنهم أصنام إثن قبرتن سن تابن إثن قبرتن سن عدو لي إلا تيوكا نابخيا إثين إباد إلا رب العالمين ربي واهند أوم ملي إني أدوي كيامتي ربي كيا نن إبادة نن قبر الذي خلقني ربي نؤوم فهو يهدين اسمك كرا دين إسا نك أجهلك والذي هو يطعمني ويسقين ربي كيا إسا ننياتشسين أباسو وإذا مرضت فهو يشفين كان هجأن أكبسته نفيس والذي يميتني ثم يحيين ربي نأجيسي إغسي قيا بروتك قيا قياما نجراتس والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي ربي دليتينا أرارمو إسر برباد تكا إسر خجيل يوم الدين قياك إياماء قيا قافئي قيا جزاء ربي هب لي حكما يا ربي بيكم سنا إدئي وألحقني بالصالحين أنبيوت ورت لسنتي ندك أفسيسي دلقا كيستي تكا درجا جنتا كيستي وجعل لي لسان صدق الربا وان قارئين ندبتو ناقل في الآخرين ورنا بودا أفو كيستي هنقا قياك يا مأتي تناف جتشا ور ديناك أبو هندي وان قارئين إسا دبتا ربين خدا إسا تنك إيباليفي وجعلني من ورثة جنة النعيم ور جنتك أنني إيالو يوكا كن مرة نقئي وغفر لأبي إنه كان من الضالين أباخي يوكا أديرا فكا أبيرا كياف أرارمي إني ور جلة الراي والرخر الرامك الراي توبا إسا كنؤون نبي إبراهيم أبا إسا كن كافراتي استغفار قلون أدو ربين

ربي صدات لأ وانن أنجئ أجايا قالوا أن أؤمن لك جنان ونجأنين سأقوم سنا واتبعك الأرذلون أدو نمن للافا جلجلين ست أمنتي سجل ديمتو أكنا جتشون إساني جر للافا كن جال لربيتي ست أمني يوى أرغن جتش آفي سأقوم سني إفبرا أوفي جتشو إسانتي قال جنان نبي نوح أكجئين وما علمي بما كانوا يعملون وان ورنا أغو أومسسن دلقو تري مالتنا بيسس أن بيكمس اتنك أبو مال دلقو ترتنجئ اللي هنغافت غرآن أغو أومستمو أفانمان جئلي هنغافت أن ونلال أنما أغوامسؤ أنما أغوامسؤ سن أرغمنان إرمان كيبلا وانفئن قرآهاك أباتني إن حسابهم إلا على ربي وان قرآهاك أبنر إسان غافتون أنامتي ربي خي الرجرتي ربي وهند أومي كان وملأتو في تكا ملأتي في وان أكتهند بيخو لو تشعرون أدو أيلي قباتني سلا نمني لافا ندق أمس إيف ندق أمس هنددا دوبس أيلين تيسا دري تيو نغرسيسا وما أنا بطارد المؤمنين أمس أكجئ أن إسنجالة شيس أوجتش نمنا التأمن كان وانق أبني في كان وانق أبو اللي إفبراهن أرئو إن أنا إلا نذير مبين أن نما دري بي دير ربي نما سالفة مرت جيس عذاب ربي تن صداتش سي أك أمنا قدؤ إرقم ملي نما براتي متي مي أك متن نمن إساني جتش إرقم إفرى أرئة هن أرئ جتش قالوا لئن لم تنته يا نوح جنان أكجأ يا نوح يوان جت كان الرآبة بات لتكونن من المرجومين ورأقان درب مراتات تكا ور جتهمآن درب مراتات جأنين قال رب إن قومي كذبون جنان النبي نوح أكجئ يا ربي أمنكية نكجب سيسه هما وان أنجئ تغيو ددني فافتح بيني وبينهم فتحا نافي إسان جد أت فردي قلي نموفو وان هك أقول أتكني ونجني ومن معي من المؤمنين نافي ور مؤمنا كان نوججر بلا كفارتي بوفتر نجايا باس جئ فأنجيناه ومن معه دوب ربين أكجئ نوح في ور إسا وججر نجايا بافني في الفلك مركب يوكا دوني كيستي المشحون دوني نما في بنينسا قوتم تكيستي ثم أغرقنا بعد الباقين إيقسي

غراج بينيان كنيون كيسان جره اويتان تكا اجيفتان فاتقوا الله رب صدادا وأطيعون وان اتئس أججو دقيا نجل ديما واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون ربي وان بيتنين إسن أنني سسداتا أمدكم بأنعام كان قال في لون في رئي إسني كني إسن أنني سي وبنين كان إلمان ألا آتيرا إسني كني وجنات وعيون كان مسنؤ في لغوتي إسني أومي إسن أنني سسداتا وان إني إتئسن أججي دلغا وان إني إرّا إسن أوورّا أوّما سن وانن أن إسنين جئو كنا إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم أن يون أغيو ددا عذاب نقيا جبأ عذاب نقيا قدأ إسن تقؤن إسنيف صداتة الدنيا في آخر أتل الدنيا الرتي إلين سهمآن آخر أتي إبد زلالمين قالوا إني أكس جنان أكج أنين سواء علينا أوعظت يهود نقرسو كيتفي أم لم تكن من الواعظين نقرسو أبونك نت والقطة دبيتي جنة وان دلين الرى هندابن وان أتي دلقا جت هندلين إن هذا إلا خلق الأولين وان نتئرت جركن دينا أبوتي تينيتي نتي كرا إسانتي ديمنا أك إسان جراتنتي جراني أك إسان دؤنتي دونا أبرئي كافمون هنجرو وما نحن بمعذبين كناف جتشا نتي واتك هنكتات أمنو واني أتنو صدا شفتكن خجب وردر إفبرا كاسو جأنيني فكذبوه أكست نبهود كجبسيسو اتففا فأهلكناهم دوب جرسا كلينسا لفرا فنئ ببيك أبنويتو وان إر دبرت بك إفتي سمي كيس دبرستي إيغسي لفان أويتي أجيبت تن قياسة ديتي في هل كان تربة إر تيسي اتقلق كفني فنئ هود في نما إساتي أمني ملي هند إساني أبمسيفني إن في ذلك لآية وان أمته ديت دلين كيس قرسات جرة ور قرفموف وما كان أكثرهم مؤمنين إرهدون إساني هن أمن وإن ربك لهو العزيز ربينك جبا والرئيس ديدك إتات الرحيم كان والرئيس أغيوف رحمة قلو درسين إبسدي في سديتي هنغنا درسين إبسدي في سيليسو إسين سورة شعراء آية إبا في أفرتمي تقرأك أبدي هنغ آية إبا لما في ديدمي تربت ديمتي جوزة خلص جلي كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون

yoo kan dhugaa dubbattu taate ragaa nutti fidi. Qaala haadhihi naaqa jennaanin akki je'e ragaan an ergamaa rabbii tayu'uu gaala rabbiin an barbaannan dhagaa keessaa baase kana waan isin san narra barbaadaniif jecha lahaa shirbun walakum shirbu yoomin macluum isiin bishaan lagaa keessaa qooda qabdi guyyaan tokko kan isi'iiti tokko keessanii walaa tamassuuhaa bisuu waan hamtu'uun hin tuqinaa فيأخذكم عذاب يوم عظيم عذاب قيا جبآت اسم بلس فعقروها دوب قالسا أجيسا فأصبحوا نادمين دوب ما أجيف نجأني شينيا فأخذهم العذاب دوب بلان اتبوته أمن إن في ذلك الآية وانسا كيس قرسات جرة وما كان أكثرهم مؤمنين إرهدون إساني هن أمن وإن ربك لهو العزيز الرحيم ربينك جبا رحمتك أبو كذبت قوم لوط المرسلين أمني لوط إرجموت ربي كجبسي سيجرة نبي إساني لوط كجبسي سؤون إذ قال لهم أخوهم لوط قاف أبريس إساني لوط جئين ألا تتقون سعذاب ربي صداتني بديه ليفتني إني لكم رسول أمين أن إرجما كيسا أمنما ربين إسن أجيل شؤوف إسن اتنا إرجي فاتقوا الله وأطيعون رب صداد وان إسن جئوا لقيا أجيلا وما أسألكم عليه من أجر أن دين إسن برسيس أردت هري إسن هنقافت إن أجري إلا على رب العالمين صواب نخي ربي خيرنا جرا بدي كيس جرتنتنا ديسا أتأتون الذكران من العالمين سي فير وجرفتني نمر أكسموان برر وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم وار ربين كيسن بير كيسن الرت إثني أوم إيفتني قامت الأرى بك درا إيفتني بل أنتم قوم عادون إثن أمة هير بلس كان وان دلقون إثني فقيو إيفتني وان إسنيهن جيني دليدن آوى درا كان ألا إيفتني آوى دوبا كان إيرت دبرتن نمني دلقا بدوتن إسان درا دلق هنجرو إسان بودل هنج أمني كن هنفن قالوا لوط أكس جنان أمن إساء أكجئين لئن لم تنتهي يا لوط يا لوط يوان نتدلي نكان درأ أبتو إيسو بات لتكونن من المخرجين والربيتين يرى أرئ متاتا بكتل جأنين قال جنان لوط أكجئين إني لعملكم من القالين أن ورد لقاتي سنتنا جب الرأي أن إسنر مرأة جئ أمس أكجئ ربنا الجني وأهلي مما يعملون يا ربي نافي وركية إتآت وان أمنكن دلقرى نقايا باسي والرئيسة دبر إساء لمان في جارتي إساء مؤمنات فنجيناه وأهله أجمعين دوب إساء في والرئيسة قندسني بافني بلا قندسني التبوفنر نقايا بافني إلا عجوزا جارتي إساء دلتي ملي كافرتتي في الغابرين كان بلا قندسنتي بوت كيستي هفته ثم دمرنا الآخرين إيغسي ور بداسا بلسنه ور قندسا كيستجرو إيغلوط في ور إساء كيستا بافنه دچی گرانگل چنے جل گبا گونے گبا جل گونے فن اے وامطرنا علیہم مطرا ورگند سنیکن گافس دید جرو گاف ان گلو روب اگا اتروب سنے فن اے فساء مطر المنذرین روب نی ورس دا چفمے و ہم آ سن روب اگا آتی إن في ذلك لآية وانسا كيس قرسا تجرى وما كان أكثرهم مؤمنين هاتيو إرهدون إسانيهن أمن وإن ربك لهو العزيز الرحيم ربك جبا رحمتك أبو كذب أصحاب الأيكة المرسلين والربي دقلا إرقموت ربي خجب سيسجرى أيكا جتشون دقل جتشو إذ قال لهم شعيب قاف شعيب إسان جئ ألا تتقون سربهن صداتني إني لكم رسول أمين أن إرقما كيسا أمنمعا فاتقوا الله وأطيعون رب صدات لآ وانا أن إسنين جئوا أقيا وما أسألكم عليه من أجر أن صواب وانا إسم برسيسو إسن الرهم بربادو إن أجري إلا على رب العالمين أجرين تيا تكا كران تكا قلنكيا رب مرناف جرا رب ما جئت دير ربي إسم برسيسا أوفوا الكيلة وان سفرتن قوتا ولا تكونوا من المخسرين والروا إرئس الراهنتين وزنوا بالقسطاس المستقيم ميزان لكئيت ميزانا ولا تبخسوا الناس أشياءهم وانما دران إرئسنا إسان هقان مرة سفرتن يوكا ميزانة قوتتو تران أموهو قانماف سفرا يوكا ميزانا نئر إسان دوبا رب صدات لآ أكس هنتين آجئين ولا تعثوا في الأرض مفسدين دچين بالليسنا أجيش آفي وانبر اللئين واتقوا الذي خلقكم ربي إسن أوم سداتا والجبلة الأولين كان أكسما والريوكا أمة إسن درا أوم سداتا جبلة جتشون جماعة تكا أمة جتشو قالوا إنما أنت من المسحرين جنان أكجأنين أتي إنما ورف الفل أكان اتقؤ من رأي

ميغرتي نا أديس إما اتعناهم سنين يو برهدو إسان كننيف ني هرئي في إلمان في فياء كننيفي ثم جاءهم ما كانوا يوعدون إيغسي واني إسانف باللممي أزامني إساني قدمي إساني التقفي ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون واني أناني أنينس عذابسا إساني را هندابس جولن هرين قافس إساني هنتلو وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون بيومتك اللينتي بلا اتبوفنهم بلسنو يو إرقاء اتئرقني صداتشفن ملي دوبة قافة إسان إرقموت خجبسيسني دنين خينيا أغيو ددن إسان إطاط أوف بلا اتبوف نملي أمتتك كان وائف الراقبا قبن هن أذبن هن فنء ذكرى سن وان إسانت أسديم وان إسانت أسديم إسايا ذاتشيس أوفي وما كنا ظالمين أكنما نمترور رسوتي والرئيس الراقب أنك أبنت بلام بوفنو إنما إيغا إرقاء التئرقيني قبك أباتشف نلي كانوما إسان بلسني عذابها تقرأة قاترو إرتو أبني في هقا إسان بلسا كيسا وسنا بيان بلسنا كن قبروتا رحمة قلوج أما كان هكا في باطلة قارئي في هما اتدد بئي أدام باسف ملي إسان هنكتان إيه قرم كفارا قرآن كان شيطانة نبي محمد برسيس أكا جنين والروارا قدت واهم تتي جنان ربين أكجئ إسان الرتدي بسي وما تنزلت به الشياطين شيطان يوكا جنين قرآن كنان همبون إسان سمئي نبتهم فن وما ينبغي لهم إسان قرآن نبت بوس وانهنتان وما يستطيعون إسان قرآن فدوهن دنديا مالف إنهم عن السمع لمعزولون إسان دبي ملائكة سمئي أغي أرى روومؤو در أدون بمحمد هن إرقمن جنين سمي باتتي بك دبي ملائكة إرى أجيس تيسي وملائكا دبي ور لفا أوف أتي ربي وكالي دبت أجيس رفتي ور راغ لالتي همتي وان أكنات أرقم أوتاء جتي دوبة ور راغ لالو وانسن نمت أديس أرمي كفارة قرآن وان أكسي تسيان دبين أكسي مت جنين دران سمي باتي وان ملايكا جت تجيسو نبي محمد رفنان سنرى نعو ومت هلان سمئي إراج أفمت وان إساني هفه دبي ملايكا هتؤوف سمئت الإياتؤ سنو إبد أرجئيت دربما دوب أفنفاجيانيت دمأني لفت قدابئا هاتيو إساني الرا نمهقا سمئت الإياتؤ